عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، معاشر المشاهدين والمشاهدات، فمعنا اليوم حديث عظيم للغاية، هو حديث أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ويثيب عليها، يثيب عليها. قال المعلق: أن يكافئ صاحب الهدية فيعطيه عوضا عنها. هذه أخلاق عظيمة من أخلاقه التي سبق أن أشرنا إلى بعضها. وقد قال أنس رضي الله عنه أرضاه: كان النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا. وصدق رضي الله عنه وأرضاه. فمن أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يتعامل بالهدية. هذا الأمر الذي ربما لم نقم له وزنا، وهو بفضل الله تعالى فيه من الخير الشيء الكثير، فإنه يذيب ما يكون في الصدور من الغل، من الأحقاد، من الضغائن، من أنواع البغضاء والكراهية ونحو ذلك. يذيب ما يكون في القلب من الحسد، هو دواء من أدوية الحسد. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: تهادوا تهادوا تحابوا وينهب الغل. سبحان الله، تهادوا تحابوا ويذهب الغل. ومن جرب عرف، من جرب عرف هذه الحقيقة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويثيب، كان يقبل هدية لأنه كان متواضعا، لأنه كان متخلقا، ويقبلها من أي إنسان، ويقبلها في أي شكل كانت، وبأي مستوى كانت، وبأي مقدار كان، يقبلها النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجرح المشاعر، لا يجرح أحاسيس صاحبها، ويظهر أنه فرح بها صلى الله عليه وسلم مهما كان نوعها وحجمها، كما أشرنا إلى ذلكم حفظكم الله. فكان يقبل الهدية، وهو الذي قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت، لو أهدي إلي كراع لقبلت. وهذه أشياء بسيطة جدا، لو دعيت إليها نروح نلبي الدعوة، يهدوا هذه نقبل هذه الهدية صلى الله عليه وسلم. وهو يحذر النساء بصفة خاصة، والرجال أيضا طبعا تبع لذلك، يحذرهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن يا نساء المسلمات، لا تحقرن امرأة لجارتها ولو فرس نشات. ولو فرس نشات، فرس نشات ما هو؟ لما نشوف الشات نشوف هذا الجيم من تحت في رجليها، يعني الذي يشبه النعل، يشبه الحذاء، هذاك يتعلق به شيء بسيط جدا من اللحم. لو أهدي إليك مثل هذا ما ترديهش. معنى ذلك أنه مهما كانت الهدية قليلة ما ترديهاش، وأظهري أنك قد فرحت بها. لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. هذه الجارة التي تهدي لا ينبغي أن تحتقر من المعروف شيئا، ما عندهاش، عندها حاجة قبلية تهديها، تهديها. وهذه الجارة اللي يمدلها لا تحقرن أيضا جارة لجارتها ولو فرس نشات. هذه الهدية مهما كانت قليلة وبسيطة وما عندهاش قيمة عند كثير من الناس، لكن لابد أن تقبلها وأن تظهر الفرحة والحفاوة بها. هذه آداب عظيمة جدا، هذه تزرع المحبة والمودة في صفوف المسلمين والمسلمات، هذه تذهب الغل، تذهب الغلة والأحقاد والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب بإذن علام الغيوب سبحانه وتعالى. إذا كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم، يثيب عليها. علاش يثيب عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا أدب، أعطاني هدية وأنا أثيبه، أكافئه عليها، أكافئه بهدية أخرى، كان يكافئ بمثلها أو بما هو خير منها. يعني من بين الحكم أن الإنسان ينمي الخير في الناس، أنت تهدي وهذا يهدي وأنت تهدين وهذه تهدي وهكذا ينمي الخير في الناس، ينمي هذا الهدية في الناس. هذا من جهة. من جهة ثانية قال العلماء رحمهم الله تعالى كان يكف عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تكون يده يدا سفلى، لا لا يعطى فقط ويأخذ فقط، لا اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. وحتى لا يكون لأحد على النبي صلى الله عليه وسلم منا أعطيتك ووهبتك وفعلت بك وأهديتك، لا يرد له النبي صلى الله عليه وسلم هدية أخرى يكافئه ولربما كانت أفضل وأكرم من هديته صلى الله عليه وسلم. فهذه هذا خلق عظيم، نقبل الهدية نعم ونكافئ عليها نثيب عليها، هذا أمر طيب إذا ما قدرناش كامل ندعو له بالخير. قال عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله تعالى له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. والشكر مهم جدا أيضا، هذا مكافأة بإذن الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام من قال لمن أسدى إليه معروفا جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، فقد أبلغ في الثناء. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقا وصدقا وإخلاصا وصوابا إنه خير مسؤول. شكرا لكم على كرم الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بيت للقلوب تتغى الله يقينا من أحاول